وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدكم جاره أن يغلب خشبة أو خشبة في جداره. الضمير في جداره يحتمل أن يعود على جدار المالك الذي توجه إليه الخطاب، ويحتمل أن يعود على الجار. وعلى كل حال من صيغ الإجمال أن يكون الضمير عائدا على مدلولين أو أكثر، ويحتمل المدلولين أو الأكثر على حد سواء، فهذا النوع يعتبر صيغة من صيغ الإجمال. وقد حكي عن بعض العلماء أنه حضر في مجمع فيه طائفة من الشيعة وطائفة من السنة، وسئل سؤالا وقع بسببه في إحراج، فاستعمل طريقة من طريق من طرق الإجماع فخرج من ذلك الحرج. سألوه قالوا له أي الخلفاء أفضل، أبو بكر أم علي، فأجاب قائلا أفضلهما من كانت ابنته تحته، فالضمير فيه يحتمل إيش؟ ابنته، ضمير ابنته يحتمل أنها بنت الرسول وأنها بنت أبي بكر. فظن كل فريق أنه قد أجابه فما يريد، وبذلك خرج من هذا الإحراج. ثم قال سبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من كلام على حقيقة التأويل وكذلك حقيقة النص المسمى عندهم بالواضح والمسمى عندهم بالمجمل. أما الذي سبق مما تبقى من التأويل فهو نماذج من التأويلات الفاسدة التي حكاها عن الحنفية رحمهم الله. النموذج الأول أو المثال الأول من هذه الأمثلة، المثال الأول هو حسنا قوله تعالى أطعام المسكين ومراد المسكين، حمله كلمة المسكين على المبدي. ووجه بعد هذا التأويل الفسادي هو وجه البعد يعني الفساد. هذا أولا حذروا مضاف في الكلام لا يحتاج إليه الكلام، وعدم التقدير مقدم على التقدير. الثاني من الوجوه التي أن ذكر العدد له فائدة بخلاف ما له هي المذكور وقدر محذوف في الكلام، فإنه لا يؤدي فائدة المطلوبة التي تستفاد من ذكر العدد. أما المثال الثاني من الأمثلة التي ذكرها المؤلف، مثال الثاني من الأمثلة حملهم لفظ المرأة على الصغيرة، وبعضهم حملها على المكاتب أو على الأمد، حملهم لفظ المرأة على الصغيرة أو حملهم لفظ المرأة على الأمد. لا وجه فساد هذا التأويل بالنسبة لحمل المرأة على الصغيرة، وجه الفساد حصرهم العام على بعض أفراده، وهذا العام محكم لا يجوز. حصرهم العام على أفراد نادرة على أفراد نادرة، وقصر العام على الأفراد النادرة هذا لا ينبغي، إضافة إلى أن العام هنا مؤكد ولا يجوز تخصيصه. طيب، والمثال الثالث من الأمثلة التي سبقت. نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام. نعم، حملهم الصيام على ماذا؟ نعم، على صيام النذر والقضاء، فهو تخصيص بدون مخصص. إذن وجه فساد هذا التأويل هو حصرهم الآن على أفراد نادرة من أفراده من غير دليل يدل على ذلك. ذكرنا نماذج أخرى من النصوص المعولة تأويلا فاسدا لغير الحنفية، والمقصود هنا هو أن تأخذ قاعدة بهذه الأمثلة تعرف منها الأمثلة التي يقع بها التأويل الفاسد. سبق للمؤلف كذلك في الدرس الماضي الكلام على تعريف النص الذي يسمى عندهم بالمحكم. بالمحكم، ما هو النص المحكم عندهم أو ما هو ضابطه؟ نعم، لماذا نعرفه؟ هو الذي لا يحتمل إلا وجه واحد. نعم، هو الذي لا يحتمل إلا وجه واحدا، أو هو واضح المعنى، واضح الدلالة، ظاهر المعنى. فكل نص كان واضح الدلالة لا يحتمل إلا وجها واحدا فهو الذي يسمى عندهم بالمحكم. ومن أمثلته، من أمثلة النص المحكم، من أمثلته قلنا الحدود والفرائض والناكث ونصوص الوعد والوعيد، كل هذه نصوص محكمة لا تحتمل إلا وجها واحدا. ومن الأمور التي سبق المؤلف شرحها تعريف المجمل. عرف المجمل بأنه هو هو الذي لم يتضح المقصود منه لتردده بين أمرين متساويين أو بين أمور يحتملها على السواء. فكل نص من نصوص القرآن الكريم يكون على هذا النمط، فإننا نسميه بماذا؟ نسميه بالمجمل. المجمل يوجد في القرآن أم لا يوجد؟ يوجد أم لا يوجد؟ نعم، يوجد في القرآن ويوجد أيضا في السنة. طيب، ما الحكمة من وجود المجمل في القرآن الكريم وفي السنة أيضا؟ لتتطلع النفوس إلى معرفته. وإذا تطلعت النفوس إلى معرفته فحينئذ يتمثل الحكم الشرعي في النفس تمثلا خاصا. ومن الحكمة أيضا لكي يترتب به أو بسبب الثواب على ما بذله العلماء من جهد في استخراج الحكم الشرعي الذي يتضمنه، حيث يجنونه ويبينونه للناس. سبق المؤلف أن ذكر نصوصا ظنها بعض فقهاء أو بعض علماء الأصوليين أنها من المجمل، وهي ليست من المجمل في القول الأصح. النص الأول من هذه النصوص نعم، والثاني أيضا من هذه النصوص لا نكاح إلا بولي، والثالث من هذه النصوص ثالث نصوص على ثلاثة. نعم، نعم، لا صلاة إلا إلا بطهور. لماذا لم تكن هذه النصوص من قبيل المجمل؟ نعم، ولما استحال انصبابه على الذات لوجودها في الخارج على أقرب المجازين، فتعين إذن هنا حمله على أقرب المجازين. فلما تعين حمله على أقرب المجازين لم يبقى من باب الإجماع، لأن الإجماع في حقيقة أمره هو أن يتردد المقدور في معنيين على حد سواء، وهنا المقدور لم يتردد في معنيين، إنما تعين حمله على معنى واحد فلم يبقى من الإجماع. وذكر المؤلف نماذج من المجمل، ومن هذه النماذج التي ذكر منها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وجه إجمال هذا اللفظ الكريم من الآية كونه مترددا بين أمرين، هما إعادته على الزوج أو إعادته على الولي، فلما تردد بين هذين الأمرين سميناه إجمال. وهذا النوع من الإجمال هو الذي ذكرنا أنه في التراتيب وليس في الإفراد. طيب، من النماذج التي ذكرها المؤلف أيضا، نعم، أشبك في جدار، في جداره. لماذا كان هذا الضمير مجملا؟ نعم، يحتمل أن يكون عائدا إلى الجار المخاطب، إلى المخاطب وإلى الجار، يعني يحتمل أن يكون راجعا للمخاطب الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا على الجار. ومن النماذج التي ذكرها أيضا سبحانه وتعالى، نعم، لا وجه الإجمال في لفظ فرض هنا، لأنه يطلع على الحيض وعلى الفرض. نعم، إذا سبب الإجمال، سبب الإجمال في هذا اللفظ على وجه الصدور، نعم، سبب الإجمال هو والوضع، حيث أن العرب وضعت هذا اللفظ محتملا لمعنيين، إما باب الإجمال كما ذكرنا، إما أن تكون وإما أن يكون سبب الإجماع في أصل الوضع اللفظي، وإما أن يكون هذه أسبابه. والآن أشار المؤلف إلى تعريف البيان الذي هو ضد الإجماع. الإجماع يحتاج إلى بيان، الإجماع يحتاج إلى بيان، لأن الله تعالى لا يكلف عباده بما لا علم لهم به. ومن ثم عندما يرد نص مجمل فإنه يأتي نص آخر يبين ذلك الإجمال ويرفعه. وقد اختلف العلماء في تعريف النص المبين، قد اختلفوا في تعريفه، لأن النص الذي يحصل به البيان إما أن نعتبره هو بنفسه، وإما أن نعتبر فعل المبين، فإما أن نعتبر فعل المبين، وإما أن نعتبر المبين والمبين معا. ولذلك وقع التعريف باعتبار هذه الأمور الثلاثة. والمؤلف استعار عبارة أحد الأصوليين هنا، حيث عرف المبين باعتبار فعل الشخص الذي يبين، حيث قال في رموش من الجلي، في رموش من الجلي، والصير وفعل المبين، وفعل المبين الذي يقوم بعمل البيان. ولذلك عرفه صاحب جمع الجوامع بأنه إخراج المشكل من حيز، أو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والإخراج أيضا فعل للمبين. وعلى كل حال هذا التعبير هو الذي كثر عند الأصوليين، وهو أنهم يعرفون البيان أو المبين بماذا؟ باعتبار فعل المبين. والمبين قد يكون هو الله تبارك وتعالى، حيث يبين نصا مجملا بنص مبين، وقد يكون هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون العلماء الذين يبينون نصوصا مشكلة في القرآن والسنة، وبيانهم أيضا راجع إلى بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ليست عندهم نصوص تستقل بهم، وإنما يبحثون في نصوص أخرى من الكتاب والسنة ويبينون بها نصوصا مشكلة مجملة. والمقصود هنا هو تعريف البيان، وهو أنه عبارة عن تصوير النص المشكل مبينا وموضحا، فعندما يصير النص المجمل المشكل مبينا وموضحا فهذا العمل هو الذي نسميه بالبيان أو بالتبيين. فكلمة التبيين مصدر يراد بها اسمه، أي اسم المصدر الذي هو البيان. وعلى هذا التعريف فهناك نصوص لا تسمى مجملة ولا تسمى مبينة، وهي التي وردت من أول الأمر مبينة. إذن عندنا نصوص مجملة تحتاج إلى بيان، عندنا نصوص مبينة وهي الموضحة للنصوص المشكلة المجملة، وعندنا نصوص وردت من الشرع مستقلة لبيانه بقوله تعالى اجلدوهم 80 جلدة، فهذا النص قد ورد مبينا من الله عز وجل حين نزوله. وهذا النوع كثير في نصوص الشرع وقوله ولا تقربوا الزنا وما أشبه ذلك. إذن فتكون الأنواع بالنسبة لهذا الأداب ثلاثة: نص مجمل وهو الذي يحتاج إلى بيان، نص مبين وهو الذي وقع به البيان، ونص ليس مجملا ولا مبينا لأنه ورد من أول الأمر بينا أو مبينا. مفهوم هذا؟ إذن هذا هو تعريف البيان كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، أي أن البيان واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا بد أن يبينه لمن أريد فهمه. ومعنى لمن أريد فهمه أي لمن كلف بفهمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين النصوص المجملة لمن جاء يسأل عن ذلك وكان مكلفا بمعرفة ذلك النص المجمل، وكان مكلفا بمعرفة ذلك النص المجمل، فهذا لا بد من بيانه. أما الذي ليس مكلفا بمعرفة النص المجمل فلا يجب بيان النص له، فلا كان الصبي لا يجب بيان النص له. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. وأما المجنون فليس له آلة الإدراك التي يدرك بها البيان. والمقصود هنا أن المجمل لا يجب بيانه إلا في حق من كان مكلفا بمعرفته، إلا في حق من كان مكلفا بمعرفته. ثم قال وهو بمن يستجيب مطلقا للعلم، يشير بهذا إلى النصوص أو إلى أنواع البيان. البيان أنواع، منها ما وقع بالنص ومنها ما وقع بالسياق ومنها ما وقع بالحس، يعني من الأمور التي تبين المشكل نص آخر، يأتي نص مجمل ويأتي نص مبين موضح فيرفع ذلك الإشكال. وقد يقع تبيين بالسياق إذا ورد نص مجمل في سياق ودل السياق على معناه رفع إجماله وإشكاله. ويقع كذلك التبيين بواسطة الحيث، بواسطة الحيث إشارة هكذا، ويدخل في الحيث كذلك الأفعال كما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتشخص لنا من خلال فعله بيان المراد في النص المشكل. ومن ثم فإن العلماء ذكروا أنواع البيان هنا ورتبوها مراتب. من أنواع البيان البيان بالقول وهو أعلاه، ثم الفعل، ثم الكتابة، ثم الإشارة، ثم البيان بالتنبيه على علة الحكم، البيان بالتنبيه على علة الحكم. ثم أيضا من أنواع البيان بيان العلماء. إذن من أنواع البيان قلنا بيان القول، بيان الفعل، بيان الكتابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بالكتابة. تارة كان يكتب عليه الصلاة والسلام كتابا يبين فيه مراد الله عز وجل وأحكام الله. ومن أنواع البيان الإشارة، أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يبين لصحابته بواسطة الإشارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم اشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد أصابعه تسع باستثناء الإنعام، مشيرا إلى أن الشهر صار يكون 29 وصار يكون 30. البيان هنا وقع بالإشارة، وقد يقع البيان للتنبيه على العلة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أينقص الرطب إذا جف لما سئل، لما سئل أيجوز بيع الرطب بمثله تمرا، بمثله تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف، يعني إذا جف الرطب أينقص؟ قالوا نعم. قال إذن هو عين الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن القبلة في الصيام فقال أرأيت لو تمضمض هل عليك شيء؟ يعني إذا تمضمض الإنسان هل عليه شيء؟ قال لا. قال كذلك القبلة، يعني هذا بيان بماذا؟ بالتنبيه على العلة. وقد يقع البيان ببحث العلماء وقولهم. وقد قسم الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته البيان باعتبار مراتبه إلى خمس: أقوى أنواع هذه المراتب الخمس ما سماه بالبيان بالتأكيد، بالبيان بالتأكيد، وذلك عندما يكون النفس جليا لا يتطرق إليه تأويل، قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. انظر كيف أكد الله عز وجل العشرة بقوله كاملة. فهذا أبلغ بيان. لماذا؟ لأن البيان هنا وقع بالتأكيد، فهذا يسمى عندهم النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل أبدا. المرتبة الثانية البيان بالنص الذي ينفرد بإدراك العلماء، البيان بالنص الذي ينفرد بإدراك العلماء كحرف الواو وإلى والدين في الوضوء، كحرف الواو وإلى والدين في الوضوء، فهذا الذي يفهم حقيقته هم العلماء. المرتبة الثالثة في مراتب البيان النصوص المبينة بالسنة، النصوص القرآنية التي بينتها السنة، كنصوص أقيم الصلاة وكنصوص كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم، وكالنص الموجب للحج والنص الموجب للزكاة. فهذه النصوص قد جاءت السنة فأوضحتها وبينتها. هذا النوع من البيان يكون في المرتبة الثالثة. الذي يكون في المرتبة الرابعة النصوص المبتدأة من السنة التي لم ترد مفصلة لمجملات القرآن، وإنما وردت مبتدأة، لأن السنة قد تستقل بتشريع بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة ما ورد من النصوص منبها على العلة، ما ورد من النصوص منبها على العلة، النص القرآن الذي بين الله فيه العلة من الحكم، والنص النبوي الذي بين الله فيه العلة من الحكم. هذه خمس من المراتب في البيان ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى بالرسالة، واعترض بعضهم على الإمام الشافعي بأنه لم يذكر النوع الذي يقع مبين بواسطة الإجماع، والإجماع أيضا يعتبر وسيلة من وسائل التبيين للنصوص المجملة، ولكن هذا داخل فيما النصوص السابقة، لأن الإجماع لا بد له من مستند، كما اعترضوا عليه أنهم يذكر بيان المجتهد الذي لم يعترض، وأيضا يقال بأن هذا داخل في الأقسام الخمسة. والمقصود أن البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالكتابة ويحصل بالإشارة ويحصل بالتنبيه على العلة ويحصل كذلك باجتهاد العلماء. فمعنى البيان ليس مرتبة واحدة، بل منه بيان مؤكد وهو الذي وقع بالنص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل، ويقع كذلك بالنص الذي ينفرد بإدراك العلماء، ويقع كذلك بالسنة قولية كانت أو فعلية التي بيّنت ما ورد في القرآن الكريم من النصوص المجملة، ويقع كذلك بالسنة المبتدأة، ويقع كذلك بالنصوص المنبهة عن العلة. ولذلك أجمل المؤلف هذا كله في هذه الكلمة حيث قال وبما من دليل مطلق يجلو العامة، كل ما يجلو العامة ويزيل الجهل من المبينات يعتبر مبينا ودليل من أدلة السبيل. ثم قال وبينا خطور منحة السمد أو الزلالة على ما يتمر، يشير بهذا إلى النص المبين لا يشترط فيه أن يكون في قوة النص المبين، أي يشترط فيه أن يكون في قوة النص المبين، فيجوز البيان بالنص القاصر في القوة عن النص الأقوى، سواء كان القصور من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. والمقصود أن النص المبين لا يشترط فيه أن يكون في قوة النص المبين، لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة، خلاف لمن اشترط ذلك، وهذا الاشتراط مردود. مردود لماذا؟ بالوقوع. فعندنا نصوص قرآنية مجملة بينتها نصوص من السنة، ومعلوم بأن النصوص القرآنية أقوى في الثبوت من نصوص السنة، لأن نصوص القرآن كلها خطئية بخلاف نصوص السنة. فهناك نصوص من السنة آحادية بيّنت نصوصا من القرآن مجملة، ومن ذلك الأمثلة التي ذكرنا، أقيم الصلاة هذا نص قطعي الثبوت، بيّنت السنة النبوية التي ثبت جلها بماذا؟ بالآحاد، وهكذا كتب عليكم الصيام. هذا نص مجمل وهو ثابت ثبوتا قطعيا بلا شك، وقد بينت السنة بنصوص حادية. وهكذا بقوله تعالى وحل الله البيع، فهذا نص قطعي الثبوت وقد بينت السنة بنصوص ماذا؟ بنصوص حادية ظنية. وكذلك يقع التبيين بنص قاصر عن المبين من حيث الدلالة، بحيث يكون المبين أقوى دلالة والمبين أضعف في الدلالة. وهذا يوجد في السنة بكثرة، ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. ورد الحديث هنا مطلقا، فجاء حديث آخر بين الشاة أو نوع الشياه التي تجد فيه الزكاة. ما هو هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة، الغنم السائمة. فمفهوم الغنم السائمة أن غير السائمة النوعية المعروفة لا زكاة فيها، فقوله في الغنم السائمة في الزكاة دلالته مفهومية، وقوله في كل 40 شاة شاة دلالته منطقية. كيف دلالته منطقية؟ أي دلالته أن الزكاة واجبة في كل أنواع الغنم، سواء كانت سائمة أو غير سائمة. وجاء الحديث الآخر الذي بين بمفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. بمفهومه هذا دل بمنطقه، وذاك دل بمفهومه، ودلالة المنطق أقوى من دلالة المفهوم. ومع ذلك فقد بين منطوق هذا بمفهوم ذلك. ثم قال فأجيبن عند بعض العلماء إلى وجوب للحكاء عنه، يشير بهذا إلى مذهب بعض علماء العراق الذين انغمسوا في الرأي وغالوا فيه كثيرا إلى أن المبين يشترط فيه إذا كان مبينا لأمور يعم التثبيت بها يشترط فيه أن يكون قطعيا. بعض العلماء العراقيين أو البغداديين يشترطون في المبين إذا كان المبين من قبيل ما يجب، من قبيل ما يجب فيه التكليف، لا يعم به التكليف، من قبيل ما يعم التكليف أن يكون إيش المبين؟ أن يكون قطعيا، أن يكون قطعيا. ما حجتهم؟ حجتهم في ذلك أن المبين أي المجمل إذا كان مما يعم بالتكليف فإنه يكون لا فإنه يكون لا مما تعم بالبلوى، فإنه يكون مما تعم بالبلوى، وما تعم بالبلوى لا يقبل عندهم إلا إذا كان متواترا. هذا قول مردود، قول مردود، لأن المبين كما ذكرنا سابقا يجوز أن يكون أضعف من المبين، لأن كل ذلك قد ثبت صحته عن الشرع وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نص ثبت صحته عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيصح أن يقع به التبيين، يصح أن يقع به. ثم قال وقول وسلوا إليك، يشير بهذا إلى أنه إذا كان النص مبين قولا وفعلا، كان النص مبين قولا وفعلا أي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله واستويا في البيان أي اتفقا في البيان لم يزد أحدهما عن الآخر وعلم السابق منهما فأيهما يكون مبينا السابق منهما يعني إذا وقع البيان بالقول والفعل واستويا في البيان لم يزد أحدهما على الآخر بشيء وعلم السابق منهما السابق منهما هو الذي نسميه مبين واللاحق يكون مؤكدا لهذا البيان اللاحق يعتبر مؤكدا مفهوم هذا نص مجمل وإن في القرآن وإن في السنة ثم وجدنا نصين مبينين أحدهما قولي والآخر فعلي واستوى النصان في البيان استوى النصان في البيان بحيث يزيد أحدهما على الآخر فالسابق من النصين هو الذي نعتبره مبينا والآخر يعتبر مؤكدا لهذا النص المبين وهذا له أمثلة منها مثلا لو منها مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القطع يقطع من الفوع ثم إنه صلى الله عليه وسلم قطع من الفوع والنصان هنا قد بينا مجملا من القرآن وهو قوله تعالى يستارح ويستارح يقطعوا أيديهما لأن نص الأيدي ورد مجملا بينه نصان أحدهما قولي وهو قوله يقطع من الفوع والثاني فعلي وهو قطعه صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية من الكوكب فهنا أيهما يكون مبين السابق منهم فإن كان القولي هو السابق سميناه مبين ويكون فعله مؤكدا وإن كان الفعل السابق سميناه مبين ويكون قوله مؤكدا وهنا النصان استويا لماذا؟ استويا في البيان لم يزد أحدهما عن الآخر طيب فإن زاد أحدهما عن الآخر فإلى ذلك إشارة بقوله وإن يزيد فعلين فعلين قول جاسد فإنه يحفظ بما حيث قال نعم وإن يزيد فعله إن كان الزائد من النصين هو الفعل طيب أيهما يكون مبينا القول والفعل الذي تضمن زيادة تكون الزيادة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فعله فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعلها على أي وجه تحتمل أنها للوجود وتحتمل أنها للنبي إذن هنا وجدنا نوعين من المبينة من المبينة الأول قول والثاني فعل ولكن زاد الفعل على القول إذن لم يقع الاتفاق بين النصين المبينين فهنا ما الذي نعتبره مبينا القول والفعل الذي زاد على القول نعتبره خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة تكون مطلوبة منه صلى الله عليه وآله وسلم إما على وجه الوجود وإما على وجه الاستحباب كما إذا بين قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بقوله وفعله وكان الفعل زائدا على القول لأن أمرنا بأن نطوف طواف واحد ثم وأطاف لما طاف طوافين إذا الفعل هنا زائد على القول بماذا؟ بطواف آخر نعتبر قوله هو المبين ونعتبر الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم ومن أمثلتها الواقعية من أمثلة هذه المسألة الواقعية أن آية الصوم وردت في القرآن مجملة وهو صلى الله عليه وسلم بينها بقوله وفعله بقوله حيث نهى عنه يصح بفعله حيث واصل فهنا الفعل زاد على الخلق. لماذا زاد على الخلق؟ زاد بالوصال، هو نهى عن الوصال ثم إنه لما فعل الوصال زاد شيئا. ما هو؟ فقوله واضح. أيهما يكون مبين؟ هو القول، والوصال يكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو كان القول هو الزائد عن الفعل، لو كان القول هو الزائد عن الفعل في عكس صورة سابقة، إذا كان كذلك فقد أشار إليه المؤلف بقوله أيوة، يكون القول دائما هو المبين. أي إذا كان القول هو الزائد عن الفعل فأيهما نعتبره مبينا لنفسه القول، ويكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون خاصا به؟ أي يكون قد خصص الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب منا نحن أن نفعل ذلك الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحج مثلا التي وردت في القرآن الكريم مجملة، فلو أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف طواف واحد وأمرنا بطوافين، فهنا يكون الحول زائدا على الفعل. أيهما نعتبره مبين؟ قوله صلى الله عليه وسلم، فنحن يجب أن نطوف طوافين، وأما هو صلى الله عليه وسلم فيكون فعله خاصا به حيث لم يأمره الله تعالى بطواف ثاني، بل اكتفى منه سبحانه وتعالى بطواف واحد. ثم قال طيب الآن سبق لنا أن المبين إذا كان قولا أو فعلا واستويا في البيان فإننا نعتبر السابق منهما هو المبين ما لم يزد أحدهما عن الآخر. فإن زاد أحدهما عن الآخر سواء كان قولا فعلا، أيهما ينبغي أن يكون مبينا؟ هو القول، هو القول. طيب لو سبق الفعل مثلا اتحد في البيان نعتبر الفعل هو المبين، لو سبق القول اتحد في البيان نعتبر القول. إذا نعتبر السابق منهما مبينا إذا اتحد. طيب أما إذا زاد أحدهما عن الآخر فالذي يبين دائما هو القول. لو جهلنا السابق منهما أيهما يكون مبينا القول، لو جهلنا السابق منهما أيهما يكون مبينا القول. لماذا؟ لأن القول أقوى دلالة من الفعل. طيب وعندما نعتبر السابق منهما مبينا اللاحق نسميه مؤكدا للبيان سواء كان قولا أو فعلا. قال المؤلف رحمه الله كلام على المبين أو البيان أو التبيين، والذي هو في حقيقة أمره لا بد أن يرتبط بالمبين، إذ لا مبين إلا بمبين. طيب وقد عرفه المؤلف بماذا عرفه؟ نعم سير النص المشكل الخفي جليا وواضحا، وهذا التعريف كما ذكرنا باعتبار ماذا؟ باعتبار العملي المبين، أي باعتبار الفعل، لأن هناك من عرفه باعتبار المبين والمبين، وهناك من عرفه باعتبار الدليل الذي يقع به التبيين، وهناك من عرفه باعتبار الفعل أي فعل المبين. وعلى كل حال النتيجة واحدة، سواء اعتبرنا الفعل أو اعتبرنا الدليل المبين أو اعتبرنا المبين والمبين، النتيجة واحدة وهي الكشف والإيضاح للنص المشكل الذي حصل فيه خفاء. وقد ذكرنا الحكمة من جعل النصوص الشرعية ذات خفاء، وسلم يقول تطلع النفوس إلى الحكم الشرعي الذي تضمنه النص الخفي، وكذلك إفادة العلماء الباحثين الذين يبحثون في كشف الخفاء عن النصوص. طيب، هذا البيان يحصل لماذا؟ لماذا يحصل؟ نعم، يحصل بالنص، ويحصل أيضا بالاختيار، ويحصل تماما. أما إذا كان بالنص فإنه